بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معهد الفرقان للعلوم الشرعية الفرقان.net يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله الكريم المنان للفضل والإحسان الذي فضل دينا على سائر الأديان ومن علينا برساله إلينا أفضل خلقه عليه وأكرمهم لديه عبده ونبيه ورسوله محمد بن عبد الله، اللهم صل عليه وعلى آله مصطفاه وسلم اللهم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بكم في معهد الفرقان في مادة الفقه المستوى الأول المحاضرة الثامنة. تكلمنا في المحاضرة السابقة عن بقية شروط الصلاة وعن آداب المشي إلى الصلاة وعن أركان الصلاة وواجباتها وسننها، ونتحدث معكم اليوم بإذن الله عز وجل عن صفة الصلاة وما يكره في الصلاة وما يستحب أو يباح وعن سجود السهو في الصلاة. يقول المصنف: بعد أن بينا أركان الصلاة وواجباتها وسننها القولية والفعلية، نريد أن نذكر صفة الصلاة المشتملة على تلك الأركان والواجبات والسنن حسب ما وردت به النصوص، وذلك لقول النبي أو عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. يقول المصنف في صفة الصلاة: كان النبي إذا قام إلى الصلاة استقبل القبلة ورفع يديه واستقبل ببطون أصابعها القبلة وقال: الله أكبر. في صفة الصلاة سوف نذكر كل ما ذكرناه في المحاضرات السابقة عن الصلاة ولكن بصيغة عملية فسوف نذكر الواجبات والسنن، والصلاة التي سوف نذكرها من صفة النبي هي الصلاة الكاملة ليست الصلاة المجزئة. يقول: كان النبي إذا قام إلى الصلاة استقبل القبلة ورفع يديه واستقبل ببطون أصابعها القبلة وقال: الله أكبر. وهذه تكبيرة الإحرام، وسميت تكبيرة الإحرام أو التحريم لأنها بها يحرم على المرء ما كان قبل الصلاة. يقول: ثم يمسك شماله بيمينه ويضعهما على صدره، وهذه هي إحدى هيئات وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى، وهي أن يمسك الشمال باليمين، ثم بعد ذلك يستفتح، أي يقول دعاء الاستفتاح. ولم يكن النبي يداوم على استفتاح واحد، وإنما كانت له عدة استفتاحات، ولكن المشروع أن يقول دعاء واحد فقط. يقول: فكل الاستفتاحات الثابتة عنه يجوز الاستفتاح بها، ومنها: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. بعد التكبير وبعد الاستفتاح يذكر بعد ذلك الاستعاذة ثم البسملة ثم قراءة الفاتحة، ثم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم بعد ذلك يقرأ فاتحة الكتاب، فإذا ختمها أمن بقوله آمين وإن كان في جماعة فيقول الإمام آمين، ثم يتبع بعد ذلك المأمون بقولهم آمين، ثم بعد ذلك يقرأ ما تيسر له من القرآن، سواء له يقرأ آيات من كتاب الله عز وجل أو يقرأ سورة كاملة أو جزء من سورة أو يقرأ عدة سور، بل فله أن يقرأ ما تيسر له من القرآن. يقول: وكان يطيل قراءة الفجر أكثر من سائر الصلوات، وكان يجهر بالقراءة في الفجر والأوليين من المغرب والعشاء، أما بقية الركعات أو بقية الصلوات فكان يسر فيها. يقول: ويسر القراءة فيما سوى ذلك من الأخرين في المغرب والعشاء والعصر والعشاء. يقول: ويسر القراءة فيما سوى ذلك، فيشمل صلاة الظهر وصلاة العصر ويشمل الأخرين من المغرب والعشاء. وكان صلى الله عليه وسلم يطيل الركعة الأولى من كل صلاة على الركعة الثانية، وكما ذكرنا ذلك من قبل. بعد أن ينتهي من تمام الركعة، بعد أن ينتهي من القراءة، يكبر فيرفع يديه كما رفعهما في تكبيرة الإحرام ويقول: الله أكبر، ويخر راكعا ويضع يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع ويمكنهما ويمد ظهره ويجعل رأسه حياله لا يرفع ولا يخفض ويقول: سبحان ربي العظيم. هذا بالنسبة لهيئة الركوع. ويقول: سبحان ربي العظيم، وهذا هو القدر المجزئ، وقلنا أن هذا أقل الكمال وأكثر الكمال، وقلنا أن هذا هو القدر الواجب أن يقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة، وأقل الكمال ثلاثة وأكثرها عشرة كما ذكرنا من قبل في الواجبات والسنن. ثم بعد أن ينتهي من الركوع يعتدل قائما، وعندما يشرع في الاعتدال يقول: ربنا لك الحمد، ربنا لك الحمد، وكان النبي يطيل هذا الاعتدال. ثم بعد ذلك يكبر ويخر ساجدا ساجدا وليخر على اليدين على الركبتين فيما خلاف بين العلماء. ويقول الإمام النووي هما عندي سواء، هما عندي سواء، فيخر ساجدا ولا يرفع يديه، ولا يرفع يديه عند النزول للسجود، عند النزول للسجود، فيسجد على جبهته وأنفه ويديه وركبتيه وأطراف قدميه، ويستقبل بأصابع يديه ورجليه القبلة، ويعتدل في سجوده، ويمكن جبهته وأنفه من الأرض، ويعتمد على كفيه، ويرفع مرفقيه، ويجافي عضديه عن جنبيه، ويرفع بطنه عن فخذيه، وفخذيه عن ساقيه، وكان النبي يقول سبحان ربي الأعلى. بعد أن ينتهي من السجود يرفع رأسه قائلا الله أكبر، ثم يفرش رجله اليسرى، يفرش رجله اليسرى، ويجلس جلسة الافتراش، فيجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى ويضع يديه على فخذيه، ثم يقول اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني، أو يقول رب اغفر لي، أو يقول رب اغفر لي. ثم بعد ذلك يكبر ويسجد، يكبر ويسجد، ويصنع في السجدة الثانية مثل ما صنع في السجدة الأولى. بعد أن ينتهي من السجدة الثانية يرفع رأسه مكبرا وينهض على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه وفخذيه، ومنهم من يرى أن يقوم معتمدا على يديه، في المسألة خلاف. فإذا ما استتم قائما أخذ في القراءة مرة أخرى، فيستعذ ويبسمل ويقرأ الفاتحة ويقرأ ما تيسر له من القرآن، ويصلي الركعة الثانية كالأولى، ويصلي الركعة الثانية كالأولى من حيث قراءة الفاتحة والركوع والسجود والجلسة بين السجدتين لآخر ما ذكرنا. فإذا ما انتهى من السجدة الثانية في الركعة الثانية جلس للتشهد، جلس للتشهد، فإن كان في صلاة الفجر فهذا هو التشهد الأخير، أما إن كان في وقت الصلوات فهذا هو التشهد الأول أو التشهد الأوسط. فيجلس للتشهد كما يجلس بين السجدتين، ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى، ويضع إبهام يده اليمنى على إصبعه الوسطى كهيئة الحلقة، ويشير بإصبعه السبابة وينظر إليها، وينظر إليها، ثم بعد ذلك يقول التحيات بلا استعاذة ولا بسملة، فيقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وكان النبي يخفف في هذه الجلسة، وهي جلسة التشهد الأول أو التشهد الأوسط. ثم بعد ذلك ينهض مكبرا فيصلي الثالثة والرابعة، ويخفف في الثالثة والرابعة عن الأوليين، ولا يقرأ فيهما إلا بفاتحة الكتاب. ثم بعد ذلك بعد أن ينتهي من الركعة الثالثة إن كانت الأخيرة في المغرب، أو الركعة الرابعة إن كان في صلاة الظهر أو العصر أو العشاء، يجلس بعد ذلك التشهد الأخير. وكان يجلس في التشهد الأوسط جلسة الافتراش، ففي التشهد الأخير يجلس جلسة التورك، يجلس جلسة التورك، وجلسة التورك بأن يفرش رجله اليسرى، يفرش رجله اليسرى بأن يجعل ظهرها على الأرض وينصب رجله اليمنى، أو يخرج رجله اليسرى عن يمينه ويجعل إليتيه على الأرض. بعد ذلك تشهد التشهد الأخير، وهو كالتشهد الأول، ولكن يزيد عليه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بعد ذلك يستعيذ من عذاب الله عز وجل، يستعيذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ويدعو بما ورد من الأدعية في الكتاب والسنة. ثم بعد ذلك يسلم عن يمينه فيقول السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك، ويبتدئ السلام متوجها إلى القبلة، وينهيه مع تمام الالتفات، وينهيه مع تمام الالتفات، أي يبدأ السلام وهو متوجه إلى القبلة وينتهي بتمام التفاته إلى الجهة اليمنى، ويبدأه أيضا وهكذا بالنسبة للجهة اليسرى. فإذا سلم قال استغفر الله ثلاثا، وبدأ في الذكر الذي بعد الصلاة، والذي سوف يأتي ذكره في المحاضرة القادمة بإذن الله عز وجل. بعد ذلك ننتقل إلى ما يكره في الصلاة، هذه هي صفة الصلاة، الصفة المجزئة، الصفة المجزئة، وإن كان فيها بعض الواجبات وبعض السنن. باب في بيان ما يكره في الصلاة، نذكر في هذا الباب ما يستحب أو يباح. تقول المصنف يكره في الصلاة الالتفات بوجهه وصدره، لقول النبي هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، وذلك إلا أن يكون لحاجة، إلا أن يكون لحاجة. فالأصل في الالتفات الكراهة إلا إن كان لحاجة، والحاجة هنا مثل الخوف من العدو أو من السبع أو غير ذلك. فإن استدار بجميع بدنه أو استدبر الكعبة في غير حالة الخوف بطلت صلاته لترك الاستقبال بالعذر. إذن في المسألة فيها تفصيل، هل استدار بجميع بدنه أو استدار بوجهه وصدره؟ إن استدار بوجهه وصدره فهذا مكروه إن كان الغير عذر، أما الاستدار بجميع بدنه من غير عذر فذي الحالة ليس الأمر على الكراهة، وإنما تبطل الصلاة، تبطل الصلاة. يقول: فتبين بهذا أن الالتفات في الصلاة في حالة الخوف لا بأس به، لأن ذلك من ضروريات القتال، وإن كان في غير حالة الخوف، فإن كان بالوجه والصدر فقط فإن كان لحاجة فلا بأس، وإن كان غير حاجة فمكروه، أما إن كان بجميع البدن فتبطل الصلاة. من المكروهات أيضا رفع البصر إلى السماء، فقد أنكر النبي على من يفعل ذلك، فقال: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد خلوف في ذلك حتى قال: لينتهين أو لا تخطفن أبصارهم، أو لا تخطفن أبصارهم. وقد سبق أنه ينبغي أن يكون نظر المصلي إلى موضع السجود، فلا ينبغي له أن يسرح بصره فيما أمامه من الجدران والنقوش والكتابات ونحو ذلك، لأن ذلك يشغله عن الصلاة. بعد ذلك ينتقل المصنف إلى مسألة تغميض العينين في الصلاة، تغميض العينين. هو فصل في هذا الأمر فيقول: إن كان التغميض لغير حاجة فهذا من فعل اليهود ولا يجوز ويكره، أما إن كان لحاجة كوجود زخارف أو تزويق أو وجود ما يشوش عليه أو يشغله فهذه الحالة لا بأس بتغميض العينين. بعد ذلك يتكلم عن مسألة الإقعاء. المصنف ذهب إلى كراهة الإقعاء في الصلاة، وكان هذه المسألة فيها خلاف، والحديث الذي استدل به حديث ضعيف، وهو حديث النبي: إذا رفعت رأسك من السجود فلا تقع كما يقع الكلب، وهذا حديث فيه ضعف شديد. من المسائل المكروهة أيضا أن يستند إلى الجدار ونحوه حال القيام، وهو حال القيام في القراءة، هل يستند إلى عصا أو إلى جدار أو إلى غير ذلك؟ فذكرنا أن هذا من المكروه. أما إن كان لحاجة ويدفع به القعود أو الجلوس فهذا جائز، فهذا جائز. من المكروهات أيضا افتراش الذراعين حال السجود، وافتراش الذراعين مقصود به أن يمدهما على الأرض مع إلصاقهما بها، يلصق الكوعين على الأرض، وذلك لقول النبي: اعتدل في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. وفي حديث آخر: اعتدل في السجود ولا يفترش أحدكم ذراعيه افتراش الكلب. ومن المكروهات أيضا العبث، أي اللعب في الصلاة، وعمل ما لا فائدة فيه بيد أو رجل أو لحية أو ثوب أو غير ذلك، ومنه أيضا مسح الأرض من غير حاجة، فإن كان الحاجة كإزالة حصى أو إزالة ما يؤذيه حال السجود فلا بأس بذلك. ومن المكروهات أيضا التخصر، ووضع اليد على الخاصرة وهي الشاكلة ما فوق رأس الورك من المستدق، وذلك لأن التخصر هو من فعل الكفار وفعل المتكبرين، وقد نهينا عن التشبه بهؤلاء. ومن المكروهات أيضا فرقعة الأصابع وتشبيك الأصابع حال الصلاة، وذلك للنهي عنها. كما يكره أيضا أن يصلي وبين يديه ما يشغله ويلهيه، لأن ذلك يشغله عن إكمال الصلاة. ومن المكروهات أيضا الصلاة في المكان الذي فيه تصاوير، أي رسومات أو تماثيل أو غير ذلك، لما فيه من التشبه بعبادة الأصنام، سواء كانت الصورة منصوبة أو غير منصوبة، وإن كان في المسألة خلاف. ويكره أيضا أن يدخل في الصلاة وهناك ما يشوش عليه الخشوع والتركيز في الصلاة، سواء كان هذا المشوش طعام أو احتباس بول أو غائط أو ريح أو وجود برد شديد أو جوع أو عطش إلى غير ذلك. كما يكره أيضا دخول الصلاة في حالة وجود الطعام، وذلك لقول النبي: لا صلاة بحضر الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان. وما ذلك إلا رعاية لحق الله عز وجل، ليدخل العبد في العبادة بقلب حاضر مقبل على ربه سبحانه وتعالى. إعادة مرة أخرى المسائل الأخيرة، نقول: اقرأ في الصلاة فرقعة الأصابع وتشبيك الأصابع لما ثبت من السنة بذلك، ويكره أيضا أن يصلي وبين يديه ما يشغله ويلهيه، لأن ذلك يشغله عن إكمال الصلاة والخشوع فيها. كما تكره أيضا الصلاة في مكان فيه تصوير لما فيه من التشبه بعبادة الأصنام، سواء كانت التصوير صور أو تماثيل أو غير ذلك، وسواء كانت الصورة منصوبة أو غير منصوبة. كما يكره أيضا أن يدخل في الصلاة وهو مشوش الفكر، وهو مشوش الفكر، سواء كان سبب هذا التشويش احتباس البول أو الغائط أو الريح أو وجود حالة برد أو حر شديدين أو حالة جوع أو عطش مفرطين، لأن كل ذلك يمنع من الخشوع، فعليه أن يدفع هذه الأحوال بقدر المستطاع حتى يتمكن من الخشوع في الصلاة. كما يكره أيضا الصلاة حال وجود الطعام أو حال حضور الطعام، لما روي عن النبي أنه قال لا صلاة بحضر الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان. وما ذلك إلى رعاية لحق الله عز وجل، ليدخل العبد في العبادة بقلب حاضر مقبل على ربه. ومن المكروهات أيضا أن يخص المصلي جبهته بما يسجد عليه، بما يسجد عليه كما يفعل الرافضة، كما يفعل الرافضة إذ يخصون السجود على بقعة من كربلاء، بقعة من كربلاء حجر أو ما شابه ذلك، فهذا من المكروه وغير مشروع. ومن المكروه أيضا أن يمسح جبهته وأنفه مما علق بهما من أثر السجود، وإن كان لا بأس أن يمسح ذلك بعد الفراغ من الصلاة، وذلك في حال السجود على الرمال أو الأرض أو غير ذلك. ومن المكروهات أيضا العبث في الصلاة مطلقا بمس اللحية وكف الثوب وتنظيف أنفه ونحو ذلك، لأن كل هذه الأمور تشغل عن الصلاة وعن الخشوع فيها. وتماما يجب على المسلم أن يتجه بصلاته إلى صلاته بكليته، ولا تشغل عنها بما ليس منها، فيقول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وتماما يقول والمطلوب من المسلم أن يتجه إلى صلاته بكليته ولا تشغل عنها بما ليس منها. إذن في المطلوب إقامة الصلاة بحضور القلب والخشوع والإتيان بما يشرع لهما، وترك ما ينافي حضور القلب والخشوع أو ينقص من ذلك، وذلك حتى تكون الصلاة صحيحة مبرئة للذمة، ولتكون صلاة في صورتها وحقيقتها لا في الصورة فقط. بعد ذلك ننتقل إلى بيان ما يستحب أو يباح فعله في الصلاة. بيان ما يستحب أو يباح فعله في الصلاة. إذن ذكرنا الواجبات والسنن، ذكرنا صفة الصلاة، ذكرنا ما يكره فعله في الصلاة، بعد ذلك نتكلم عما يستحب أو يباح فعله في الصلاة. لأننا ذكرنا أنه بتكبيرة الإحرام يحرم على المرء كثير من الأشياء التي كانت تحل له قبل الصلاة، فنتكلم عما يباح له من أصل التحريم، لأنه بالتحريم الأصل حرمت عليه أصلا، فبتكبيرة الإحرام الأصل أن يحرم على أنها تحرم على المرء إلا ما يشرع له داخل الصلاة، إلا ما يشرع له داخل الصلاة. نحن سوف نذكر ما هي الأمور التي تباح أو يباح المرء فعلها في الصلاة. يقول يسن المصلي رد المار من أمامه قريبا منه، رد المار من بين يدي المصلي، لقول النبي إذا كان أحدكم يصلي فلا يدعن أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله فإن معه القريب. لكن إذا كان أمام المصلي سترة، والسترة وما يوضع أمام المصلي، لكن إذا كان أمام المصلي سترة، والسترة هي الشيء مرتفع من جدار أو نحو ذلك، يوضع أمام المصلي حتى يدفع فيما دونه المار، ففي هذه الحالة لا بأس أن يمر من ورائها، لا بأس أن يمر المار من ورائها، ولا حرج على المصلي في ذلك. ولكن هناك ضرورات يباح بها هذا المحظور، وهو المرور بين يدي المصلي، وذلك إذا كان المكان ضيق أو كان لا يوجد مخرج للمسجد سوى مخرج واحد وهو يصلي عند المخرج، أو كان في الحرم فقد ثبت أن النبي كان يصلي بمكة والناس يمرون بين يديه وليس دونهم سترة، واتخذ السترة سنة في حق المنفرد والإمام، لقول النبي إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليد منها وليد منها، وإن كان ذهب البعض إلى الوجوب اتخاذ السترة، والحديث أيضا الذي ذكرناه فليقاتل، فاستدل البعض على وجوب اتخاذ السترة بذلك. ولكن المصنف يقول ليس اتخاذ السترة بواجب، لحديث ابن عباس أنه صلى في فضاء ليس بين يديه شيء، ورواه الإمام أحمد، فاستدل من ذلك على عدم وجوب السترة، وإن كان هناك كثير من الفقهاء ذهب إلى الوجوب. وينبغي أن تكون السترة قائمة كمؤخرة الرحل، أي قدر ذراع، سواء كانت دقيقة أو عريضة. بعد ذلك تكلم عن صفة السترة، يقول السترة يجب أن تكون قائمة كمؤخرة الرحل، أي لها ارتفاع قرابة مثلا 30 سنتي تقريبا أو مقدار ذراع، سواء كانت دقيقة أو عريضة، دقيقة أو عريضة. أما أن يتخذ طرف السجادة مثلا أو يضع حبلا أو يضع سواكا فهذا فيه خلاف. والحكمة في اتخاذها لتمنع المار بين يديه ولتمنع المصلي من الانشغال بما ورائها أما إن كان في صحراء فصلى إلى شيء شاخص، يصلي إلى شيء شاخص أي بارز من شجر أو حجر أو عصا أو غير ذلك، فإن لم يمكن ذلك يغرس العصا أو يضع بين يديه عرض أو حقيبة أو غير ذلك مما يستتر به. وإذا التبست القراءة على الإمام فللمأموم أن يسمعه القراءة الصحيحة. ويباح للمصلي لبس الثوب ونحوه حال الصلاة، يجوز له لبس الثوب وحمل الشيء ووضعه وفتح الباب، وله قتل الحية والعقرب لأن النبي أمر بقتل الأسودين الحية والعقرب، لكن هذه الأمور تباح والمباح لا يكثر منه حال الصلاة، فإن كثر فقد يؤدي ذلك إلى بطلان الصلاة، وهذا إن كان الإكثار لغير ضرورة، أما إن كان لضرورة فلا حرج عليه بإذن الله عز وجل. يقول: وإذا عرض للمصلي أمر كاستئذان عليه أو سهو إمامه أو خاف على إنسان الوقوع في هلكة فله التنبيه على ذلك، وذلك بأن يسبح الرجل ويصفق المرأة، وذلك لقول النبي: إذا نباكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال ولتصفق النساء. بعد ذلك انتقل إلى مسألة السلام، إلقاء السلام على المصلي، يقول: ولا يكره السلام على المصلي إذا كان يعرف كيف يرد، لأن رد المصلي على السلام ليس كرد من هو خارج الصلاة، لأن المصلي إذا ما أراد أن يرد فعليه أن يشير بيديه لا أن يقول وعليكم السلام، فإن قال أو تلفظ برد السلام فهذه الحالة تبطل الصلاة. فعلى هذا إن كان الذي سيلقى السلام يعلم أن المصلي يعلم حكم رد السلام حال الصلاة فليلقي عليه السلام، أما إن كان يعلم أنه يجهل هذا الحكم وأنه سوف يتلفظ بهذا الحكم بما يؤدي إلى بطلان صلاته فهذه الحالة الأفضل ألا يلقي عليه السلام، وللمصلي أن يؤخر رد السلام إلى نهاية صلاته. بعد ذلك مسألة تعداد أو تعدد قراءة الصور حال الصلاة. يقول: ويجوز للمصلي أن يقرأ عدة صور في ركعة واحدة، لما في الصحيح أن النبي قرأ في ركعة واحدة من قيامه بالبقرة وآل عمران والنساء، ويجوز له أن يكرر قراءة السورة في ركعتين أو يقسم السورة الواحدة بين ركعتين، كما يجوز له قراءة أواخر السور أو أواسط السور أو يقرأ آية من سورة وآية أخرى من سورة أخرى إلى غير ذلك من الأمور، لكن يقول: لا ينبغي الإكثار من ذلك، وذلك لعموم قول الله عز وجل: فقرأوا ما تيسر من القرآن. وللمصلي أن يستعيد عند قراءة آية فيها ذكر العذاب أو يسأل الله عز وجل عند قراءة آية فيها ذكر الرحمة إلى غير ذلك. بعد ذلك ننتقل إلى باب السجود للسهو، نتكلم في هذا الباب عن الحالات التي يشرع سجود السهو لها، وهي ثلاث حالات: الزيادة والنقص والشك. يقول المصنف: لما كان الإنسان عرضة للنسيان والذهول وكان الشيطان يحرص على أن يشوش عليه صلاته ببعث الأفكار وإشغال باله بها عن صلاته، وربما ترتب على ذلك نقص في الصلاة أو زيادة فيها بدافع النسيان والذهول، فشرع الله للمصلي أن يسجد في آخر صلاته تفاديا لذلك وإرغاما للشيطان وجبرا للنقصان وإرضاء للرحمن. وهذا ما يسمى بسجود السهو. والسهو هو النسيان، وقد سهى النبي في صلاته، وكان سهوه من تمام نعمة الله على أمته وإكمال دينهم ليقتدوا به فيما يشرعه لهم عند السهو، فقد حفظ عنه صلى الله عليه وسلم وقاع السهو في الصلاة، فقد سلم من اثنتين فسجد، وسلم من ثلاث فسجد، وقام من اثنتين ولم يتشهد فسجد، لغير ذلك من الحالات، وقال النبي: إذا ساء أحدكم فليسجد. يقول: ويشرع سجود السهو الأحد ثلاثة أمور: إذا زاد في الصلاة، إذا نقص منها، إذا حصل عنده شك في زيادة أو نقصان. ولكن الزيادة والنقص لابد أن يكون سهوا لا عمدا، فإن زاد في الصلاة عمدا أو نقص منها عمدا فهذه الحالة تبطل الصلاة وهل هناك فرق في سجود السهو بين الفريضة والنافلة؟ نقول: لا فرق بين الفريضة والنافلة في سجود السهو. وهل هناك فرق بين المأموم والمنفرد؟ نقول: المأموم تابع لإمامه، فإذا سجد الإمام للسهو سجد المأموم، أما إذا لم يسجد فلا يسجد. فلا يسجد. وإن سهى المأموم في صلاته عن شيء فلا يسجد لأنه تابع لإمامه، وصلاة إمامه تجبر ما بصلاته من نقص. أما المنفرد إن سهى في صلاة فريضة أو صلاة نافلة فعليه سجود السهو إن تذكر. بعد ذلك نشرع في بيان الحالات التي يسجد فيها للسهو. ذكرنا أن هناك ثلاث حالات: الحالة الأولى الزيادة، الحالة الثانية النقصان، الحالة الثالثة الشك. الحالة الأولى وهي الزيادة، الزيادة إما زيادة في الأفعال وإما زيادة في الأقوال، يقول: فزيادة الأفعال إذا كانت زيادة من جنس الصلاة كالقيام في محل القعود والقعود في محل القيام، أو زيادة ركوع أو سجود، فإذا فعل ذلك سهوا فإنه يسجد للسهو لقول النبي: إذا زاد الرجل أو نقص في صلاته فليسجد سجدتين. ولأن الزيادة في الصلاة نقص من هيئتها في المعنى، فشرع السجود لها لينجبر النقص. وكذا لو زاد ركعة سهوا ولم يعلم إلا بعد الفراغ، فإنه يسجد للسهو. إن زاد ركعة ولم يعلم تلك الزيادة إلا بعد أن فرغ من الركعة فهذه الحالة يسجد للسهو. أما إن علم في أثناء الركعة الزائدة فإنه يجلس في الحال ويتشهد إن لم يكن تشهد، ثم يسجد بعد ذلك للسهو ويسلم. إذن إذا صلى مثلا المغرب 4 ركعات، إن تذكر أن هذه الرابعة وهو حال قراءة الفاتحة في الركعة الرابعة، فهذه الحالة ينزل للتشهد ويتشهد ويسجد للسهو ثم يسلم. أما إن تذكر بعد تمام الركعة الرابعة في صلاة المغرب فهذه الحالة يسجد للسهو. وهذا إن كان منفردا. أما إن كان مأموما لازم من علم من المأمومين بزيادة تنبيهه بأن يسبح الرجال وتصفق النساء، ويلزم الإمام حينئذ الرجوع إلى تنبيههم إذا لم يجزم بصواب نفسه، لأنه رجوع إلى الصواب، وكذا يلزمه تنبيهه على النقص. إذن على المأمومين أن ينبهوه عند النقص. إن جلس للتشهد كان يجلس مثلا للتشهد الأخير ويسلم بعد ركعتين في المغرب، فهذه الحالة على المأمومين ألا يسلموا، ولكن عليهم أن ينبهوا أن هذه الركعة الثانية وعليه أن يأتي بركعة ثالثة. ولكن هناك مسألة لم يذكرها المصنف، وهي: إذا صلى الإمام الظهر 4 ركعات ثم قام إلى الخامسة والمأمومين حال جلسة التشهد وهو قام إلى الخامسة، فهذه الحالة وهم نبهوه وهو أصر على القيام، فهذه الحالة هل يقوم معه المأمومون أم لا؟ فهذه الحالة الراجح والله أعلم أن يقوم المأمومون تبعا لإمامهم. لما؟ لأنه إذا أصر الإمام على الإتيان بركعة خامسة فهو عادة لا يفعل ذلك إلا لأنه قد أخل في ركعة من الركعات بركن من الأركان. كان يكون قد ترك الفاتحة مثلا في الركعة الثالثة فاعتبر الركعة الرابعة ركعة ثالثة وقام ليأتي بركعة خامسة هي له رابعة. وإذا بطلت الركعة الثالثة للإمام تبطل الركعة الثالثة عند المأمومين، فهذه الحالة يجب عليهم أن يتبعوا الإمام في ذلك. يقول: هذا بالنسبة لزيادة الأفعال. أما بالنسبة لزيادة الأقوال كالقراءة في الركوع والسجود وقراءة سورة في الركعتين الأخيرتين من الرباعية والثالثة من المغرب، فإذا فعل ذلك سهوا استحب له السجود للسهو. كان يقرأ في الركعة الرابعة من صلاة العصر مثلا سورة قصيرة، أو يقرأ في السجود أو يقرأ في الركوع، إن فعل ذلك فيستحب له السجود للسهو. هذا بالنسبة للزيادة حال الصلاة. الحالة الثانية حالة النقص. يقول: وهي ما إذا نقص من الصلاة سهوا بأن ترك منها شيئا. وهنا يجب أن نفصل، هل المتروك ركن أم غير ركن؟ إن كان ركنا، إن كان تكبيرة الإحرام فالصلاة لا تنعقد أصلا، وقد ذكرنا ذلك عندما ذكرنا أركان الصلاة. أما إن كان ركنا غير تكبيرة الإحرام كالركوع أو السجود أو غير ذلك ففصلنا في هذه المسألة، وقلنا: هل ذكر عند الشروع في القراءة في الركعة التالية أم لم يشرع بعد؟ فإن شرع في القراءة فهذه الحالة تلغى الركعة السابقة وتحسب من الركعة التي هو فيها. فإن كانت الركعة الأولى هي التي نسى فيها الركن ثم قام للركعة الثانية وشرع في القراءة بدأ فيها، فهذه الحالة تلغى الركعة الأولى وتحسب هذه الركعة الثانية ركعة أولى، وإن كانت ثانية وشرع في الثالثة فتحسب الثالثة ثانية غير ذلك. أما إن لم يشرع في القراءة فهذه الحالة ينزل إلى الركن فيأتي به وبما بعده. وإن لم يعلم بالركن المتروك إلا بعد السلام، هذا إن تذكر وهو في الصلاة في الركعة التالية. أما إن تذكر أنه لم يأتي إلا بسجود واحد في الركعة الثانية وذلك بعد انتهاء الصلاة، فإنه يعتبر كترك ركعة كاملة. فإن كان الظهر قد نسي سجدة في الركعة الثانية مثلا في صلاة الظهر، وبعد ما انتهى من الصلاة فيعتبر كأنه صلى الظهر 3 ركعات، وعليه أن يأتي بركعة رابعة للظهر. وهذا إن لم يطل الفصل، بأن أو كثر الكلام بعد صلاته. أما إن طال الفصل فهذه لا تكون الصلاة باطلة، وقد فصلنا هذه الأمور في الحديث عن الواجبات والأركان والسنن. يقول: وإن لم يعلم بالركن المتروك إلا بعد السلام فإنه يعتبره كترك ركعة كاملة، فإن لم يطل الفصل وهو باق على طهارته أتى بركعة كاملة وسجد للسهو وسلم. أما إن طال الفصل أو انتقض الوضوء فإنه يستأنف الصلاة من جديد، أي يبدأ الصلاة من جديد، إلا أن يكون المتروك تشهدا أخيرا أو سلاما، فإنه لا يعتبر كترك ركعة كاملة بل يأتي به ويسجد ويسلم. من المسائل التي يكثر السهو فيها وهي نسيان التشهد الأول أو التشهد الأوسط، يقول: إن نسي التشهد الأول وقام لركعة الثالثة لازمه الرجوع للإتيان بالتشهد ما لم يستتم قائما. فإن استتم قائما يكره رجوعه. أما إن شرع في القراءة بعدما استتم قائما فيحرم رجوعه. وإن رجع فتبطل صلاته. ومن المسائل أيضا ترك التسبيح في الركوع والسجود، أن يقول سبحان ربي الأعلى في السجود وأن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع. إن نسي التسبيح لازمه الرجوع للإتيان به ما لم يعتدل قائما في الركوع أو يعتدل جالسا في السجود، وفي هذه الحالة يسجد للسهو. هذا بالنسبة لحالة الزيادة وحالة النقصان. الحالة الأخيرة هي حالة الشك. أنا يشك في عدد الركعات، يشك في عدد السجدات، يشك أقرأ أم لم أقرأ، أسبح أم لم يسبح، لغير ذلك من الحالات التي يشك فيها أفعل أم لم يفعل. يقول: وهي حالة الشك في الصلاة، فإن شك في عدد الركعات بأن شك أصلى 2 أم 3 فإنه يبني على الأقل لأنه المتيقن ثم يسجد للسهو قبل السلام، لأن الأصل عدم ما شك فيه. يعني الذي شك فيه الأصل فيه العدم، وهو يشك أوجد أم لا. والحديث عبد الرحمن بن عوف: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري واحدة صلى أم 2 فليجعلها واحدة، وإذا لم يدري 2 صلى أم 3 فليجعلها 2، وإذا لم يدري 3 صلى أم 4 فليجعلها 3، ثم يسجد إذا فرغ من صلاته وهو جالس قبل أن يسلم 2. الحديث مرة أخرى الذي رواه عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أواحدة صلى أم 2 فليجعلها واحدة، وإذا لم يدري 2 صلى أم 3 فليجعلها 2، وإذا لم يدري 3 صلى أم 4 فليجعلها 3، ثم يسجد إذا فرغ من صلاته وهو جالس قبل أن يسلم 2. وإن شك المأموم أدخل مع الإمام في الأولى أو الثانية فيبني على الأولى، وإن شك هل أدرك الركعة أو لا فإنه يبني على عدم الإدراك، وإن شك في ترك ركن فكما لو تركه، أي يصلي على أنه لم يترك، كما ذكرنا أن الأصل العدم. وإن شك في ترك واجب لم يعتبر هذا الشك ولا يسجد للسهو. وكذا لو شك في زيادة لم يلتفت إلى هذا الشك لأن الأصل عدم الزيادة، لأن الأصل عدم الزيادة. نقول مرة أخرى: وإن شك المأموم أدخل مع الإمام في الأولى أو في الثانية جعله في الثانية، أي كأنه دخل معه في الثانية وتكون له الأولى. وإن شك هل أدرك الركعة أو لم يدركها فإنه لا يعتد بتلك الركعة ويبني على أنه لم يدركها ويسجد للسهو. وإن شك في ترك ركن فكما لو تركه فيأتي به وبما بعده. وإن شك في ترك واجب لا يعتبر هذا الشك ولا يسجد للسهو، وكذا لو شك في زيادة لا يلتفت إلى هذا الشك، لأن الأصل كما ذكرنا هو العدم. هذا الله عز وجل أعلى وأعلم، وحسبنا ونعم الوكيل. بعد ذلك ننتقل إلى الإجابة على الأسئلة.